إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله عز وجل يبتلي عبادي بالخير والشر امتحانا لهم وفتنة يختبرهم بها سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي جعل الأيام بين الناس دولا، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دولا بين الناس، بين الضعف والتمكين، بين القوة والضعف، وبين الفقر والغنى، كما جعل ذلك في الكائنات، بين الليل والظلام، بين الحياة والموت، وهو عز وجل بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وعندما تشتد الظلمات لأهل الإيمان فإنهم دائما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وينادونه في وسطها أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأنه كل مؤمن يعلم أن ما أصاب الناس من مصيبة فبما كسبت أيديهم، ويعفو الله عز وجل عن كثير، ويعلم كذلك أنه سبحانه وتعالى هو الإله وحده المعبود بالحق لا شريك له، ولا يتوجه المؤمن إلى أحد سواه، وهو الإله الذي تفزع إليه الخلائق في حوائجها. فإذا اشتدت الظلمات فإنه يقرر حقيقة التوحيد حتى يكون ذلك سببا للفرج بإذن الله، فينادي لا إله إلا أنت، وينزه ربه عز وجل عن كل نقص، ينزه الله عز وجل عن الظلم وعن العبث وعدم الحكمة، وينزهه عن الضعف والعبث. فإن مواطن الشدة كثير من الناس يضل فيها ويظن أن الله سبحانه وتعالى ما قدر ذلك بحكمة، يظنون ظن الجاهلية، يظنون بالله ظن السوء، ومنهم من يظن أن ذلك خارج عن قضائه وقدره، ومنهم من يظن بالله عز وجل الظلم وأنه ما يستحق أن يفعل الله به ذلك، وأنه ينبغي أن يكون غير ذلك، والله سبحانه منزه عن ذلك كله. فينادي المؤمن من قلبه وبلسانه سبحانك، فهو ينزه الله عز وجل عن الظلم، وينزه الله عز وجل عن أن يكون في وجوده، في هذا الوجود ما يخرج عن قضائه وقدره، عن قدرته وعلمه وحكمته. قدر سبحانه وتعالى المقادير والحكمة، فينادي لا إله إلا أنت سبحانك. وهو يعلم أيضا، المؤمن يعلم أن ما أصابه كان بسبب ظلمه لنفسه، وأنه لابد أن يعترف بالظلم وأن يبوء بذنبه ليغفره الله، وأن يعترف كما اعترف الأبوان، كما اعترف الأبوان بظلمهما لأنفسهما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعندما يعترف الإنسان بالظلم ويعترف بنعمة الله عليه، يكون ذلك من أسباب الفرج، ويقول سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا تحقق العبد بهذه العقائد بقلبه كما ينطق بها لسانه، وتضرع إلى الله عز وجل بصوت ضعيف منكسر لا يجبوه إلا الله وحده لا شريك له، يعلم أن الله سبحانه هو الجبار، لا يجبو الكسير سواه، وهو الجبار الذي جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، فينكسر للجبار سبحانه ولا يتجبر، ويعلم أن عاقبة كل جبار هي الخيبة، ولا بد وخاب كل جبار عنيد. والله سبحانه وتعالى إذا وجد من عبده المؤمن ذلك، فإنه سبحانه وتعالى يسخر ملائكته تشفع له وتدعو له، وتقول صوت ضعيف من بلاد غريبة، صوت ضعيف في بلاد غريبة هو فيها غريب، لا يزال يصعد إلى الله عز وجل منه عمل صالح ودعوة متقبلة، فتشفع الملائكة عند الله سبحانه، هو الذي يسخرها، فيستجيب الله عز وجل دعوة عبده ويفرج كربه، كما قال سبحانه وتعالى عن يونس وهو في بطن الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فليست بخاصة ليونس صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الكريم أفضل الصلاة والتسليم، وليست خاصة بالأنبياء، بل لكل مؤمن تحقق بهذه الحقائق وعلم هذا العلم وأيقن هذا اليقين. فاستجاب الله عز وجل له، ويستجيب لكل مؤمن في أي موضع كرب دعوة ذي النون لا يقولها مكروب إلا فرج الله عز وجل كربه. فنقولها جميعا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. موضع كرب دعوة ذي النون لا يقولها مكروب إلا فرج الله عز وجل كربه. فنقولها جميعا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والله سبحانه وتعالى جعل في قصص أنبيائه ورسله النور والهدى، وجعل فيها اليقين والصبر، وجعل فيها الموعظة والعبرة، وجعل فيها التثبيت لقلوب المؤمنين. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهناك سنة عامة، سنة ماضية في كل زمان في كل مكان، التي لا تلد لها تحويلا، سنة الله التي تمضي في خلقه. من يقرأ التاريخ ويقرأ القصص فيه ويعتبر يجدها سنة ماضية لا تتخلف، سنة الله التي قد خلت من قبل قد مضت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجعل الله عز وجل في كتابه النور والهدى وجعل في قصص أنبيائه ما يرشد المؤمنين إلى طريق الحق وما يجب عليهم فعله في كل وقت وفي كل مرحلة من مراحل حياتهم ومن مراحل دعوتهم. فإنهم طالما ساروا على طريق الأنبياء لا بد أن تسير دعوتهم بنفس المراحل ولا بد أن تواجه نفس المواجهات. فإن الصراع بين الحق والباطل قديم منذ ولد الإنسان على ظهر الأرض، بل قبل ذلك منذ كفر إبليس حقدا وحسدا لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحين أبى واستكبر وكان من الكافرين، وبدأ يكيد للأبوين، بدأ يكيد لجنس الإنسان كراهية وبغضا وحقدا وضغينة فيه كل الصفة المذمومة، وورثها لمن ورثها، لمن تبعه منهم، لمن تبعه من ذرية آدم، فضلا عن ذريته التي تكون على طريقته وشاكلته، والعياذ بالله. لذلك نقول نستلهم من القرآن العظيم ومن نوره الذي جعله الله عز وجل يهدي به من يشاء، كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لكي نبصر أين نضع أقدامنا وماذا نصنع فيما يواجهنا، فإن إذا حكمنا غير كتاب الله بهذا الموضع، سواء حكمنا العقول بغير نور أو حكمنا العواطف بغير ضوابط أو حكمنا آراء الرجال ومقاييسهم، فإننا سوف نضيع حكما، إذ ليس لنا في الأرض من ولي ولا نصير، ليس لنا في الأرض من ولي ولا نصير إلا ينصرنا الله سبحانه وتعالى. ونحن في الضعف والعجز ونحن في الفقر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بذلك نقوى وبذلك نبصر وبذلك نرى الحق ونريد بفضله سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. والله عز وجل نسأل أن ينزل سكينة علينا وأن يثبت الأقدام إن لقينا. الله سبحانه وتعالى جعل في قصص أنبيائه ورسله ما يرشد عباده المؤمنين إلى ما يلزمهم العمل به عندما تشتد عليهم الأمور. وقد ذكر الله عز وجل في ذلك قصصا مجملا ذكرها في سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، جعلها لكل الرسل، وهي كذلك كما ذكرنا لأنها سنة واحدة طريقة ماضية لا تتغير طبيعة المواجهة بين الحق والباطل. فنتلمس من آيات الله سبحانه وتعالى ما يلزمنا أن نعمله عندما تشتد الأمور. مثل الآيات من سورة إبراهيم، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءهم

فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ وهذا إما خطاب من موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، أو كلام مستأنف خطاب من الله عز وجل لمن كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كم من الأجيال مرت، وكم من القرون مضت، وكم من العقوبات نزلت، وكم من الناس عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كم من الأجيال مرت، وكم من القرون مضت، وكم من العقوبات نزلت، وكم من الناس تصارعوا، وكل ذلك أين هو الآن؟ كما سنرحل نحن، كما رحلوا هم، سنرحل أيضا، وسيرحل أعداؤنا، وسنقف جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، نحن وإياكم نموت، فما أفلح عند الحساب من ندم. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، كذب النسابون، لا يعرف من بعد هؤلاء على وجه اليقين، ولذلك نفوض علمهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الفائدة ليست في الأشخاص والأمكنة والأزمنة ولا عدد القرون، ولكن الفائدة هي فيما كان من طبيعة هذا الصراع الذي دار وحصل ويحدث مثله في كل عصر وفي كل حين. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. الرسل تأتي بالحجج الواضحات البينة التي هي أوضح من الشمس، وكل من دعا بدعوتهم فهو كذلك يأتي بالبينات. ولكن ليست المشكلة في مدى وضوح البينة، ولكن في الأعين التي تبصر، في القلوب التي تعي. كم من أناس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كم من أناس لا يرون البينات، والله يكون الطريق أوضح ما يكون، وتكون الحجة بينة قائمة، ومع ذلك فلا تقبل. ويكون الفرق بين العدل والظلم كما بين الليل والنهار، ومع ذلك يفضل أكثر الناس الظلم والظلام، والعياذ بالله من ذلك. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، مما أشار لهم بالسكوت، وضعوا أيديهم على أيدي أنفسهم حتى يسكت الرسل لتتوقف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون غالبا على سبيل التهديد والوعيد، أو وضعوا أيديهم على أيدي الرسل محاولة مباشرة لإسكات صوتهم ولإسكات دعوتهم، يظنون أن دعوة الرسل يمكن إسكاتها بذلك. وضعوا أيديهم ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. لابد أن تواجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مثل ذلك محاولة الإسكات، إما بالتهديد والوعيد، وإما بالإسكات المباشر بتكميم الأفواه بالفعل حتى لا يخرج للداعي إلى الله عز وجل صوت. ومع ذلك فسوف تبقى الدعوة وسوف تستمر كما قص الله عز وجل علينا، كما لم تتوقف دعوة الرسل أبدا بمثل هذه المحاولات. وبقدر ما يكون الإنسان متمسكا بدعوة الرسل على وضوح منهجها، على معالمها الأساسية، على تفاصيلها كذلك، يلتمسها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يتمسك بذلك كله، بقدر ما لا يمكن أن تموت دعوته، بقدر ما ترقى هذه الدعوة عبر الأجيال والعصور وعبر الأزمنة والأمكنة بفضله عز وجل، لأنها دعوة الرسل التي لا تموت، وإنما يموت أعداؤها. الله عز وجل ذكر لنا أنهم أعلنوا كفرهم، إنا كفرنا بما أرسلتم به، قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. سبحان الله، الذي في شك ماذا يقتضيه العقل السليم أن يفعل؟ يقتضي أن يبحث لأن يعلن الرد والكفر مبدئيا، وإنما يقول أرونا الأدلة قبل أن يقدم الكفر. لابد أن يقدم البحث والنظر لأنه في شك وهو مرتاب، فليبحث ولينظر. أما أن يسعى في إسكات صوت الحق، أما أن يعلم أنه قد كفر بالحق لمجرد أنه في شك، فالعجب من هؤلاء. الكفر أنواع متعددة والشك واحد منها، ولكنهم قدموا ذكر الكفر على ذكر شكهم. كان أقتضي الكلام أن يقولوا اعرضوا علينا هذا الحق لننظر فيه، فإننا نبحث عنه، نبحث عن الحق، اعرضوا علينا ما جئتم به لننظر فيه أهو من الحق أم من الباطل إذا كانوا في شك. لكنه سوف يظهر لنا حالا لماذا كفروا ولماذا شكوا. الحقيقة أنها أمراض في النفوس سوف تظهر جليا بعد حين. حاولوا الطعن في الدعوة أولا، أن الدعوة مشكوك فيها، أن الدعوة ليست بينة ولا واضحة، مع أنها جاءت الرسل بالبينات، ولكنهم لا يرون هذه البينات بينات. فعند ذلك حاولوا الطعن فيها. واجهت الرسل هذه المحاولة في التشكيك برصيد هائل في الفطرة، في وحدانية الله، في أنه لا إله إلا هو، رصيد موجود في داخل نفس كل إنسان، لأن كل واحد مؤمن وكافر قد أخذ عليه العهد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن كل أحد عنده هذا الأمر قد أشهده الله عز وجل على نفسه، شهد أن لا يستحق الإلهية إلا الله، وأخذ عليه العهد وهو في ظهر آدم، كما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يقول يقال لأهل لمن أشرك بالله عز وجل من أهل النار، لو كان يقال للكافر يوم القيامة لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا العهد والميثاق ظهر أثره في ورود فطرة في نفس كل إنسان ميل إلى تحقيق التوحيد وشقاء في البعد عنه، يشعر بالراحة والسكون إذا ذكر الله، ويشعر بالتعاسة والتعب والنكد إذا توجه لغيره. ولكن أكثر الناس يسكتون هذه الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بولودها فقال كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية يولد على هذه الملة. ولكن كما ذكرنا هذا أثر من أثر الميثاق الأول، الفطرة الإنسانية في توحيد الله عز وجل. لذا واجهت الرسل هذه المحاولة في التشكيك في الدعوة ذاتها بهذه الحقيقة اليقينية. قالت رسلهم أفي الله شك، أفي وحدانية الله شك، ولا يعني في تفسيرها قولان، أفي ولود الله شك، وهذا وجه ليس بظاهر، إذا عامة الأمم كانت تقر بوجود الله وإنما تنازع في إلهيته وحده لا شريك له، تنازع في أنه وحده الإله المعبود، يجعلون آلهة معه. ومنكر الألوهية قليل. والقول الثاني أفي وحدانية الله شك، أفي وحدانيته في الربوبية والألوهية شك، وهذا أظهر وهو متضمن للأول، لأنه إذا قررنا وحدانية الله عز وجل ربا وإلها فهذا يتضمن إثبات وجوده بالأولى والقطع واليقين. وهذه الحقيقة هي أكبر اليقينيات لا يمكن أن يستريب فيها عاقل، لأن كل عاقل يوقن أن كل فعل لابد له من فاعل، وإذا رأى آثار الإحكام والإتقان على الصنعة فلابد أن يكون الصانع عالما حكيما قادرا، أتقن كل شيء صنع فلابد أن يكون له كل صفة الكمال، وبالتالي فهو وحده الذي يستحق أن يعبد. كبرى اليقينيات التي استقرت في نفوس البشر يحتاجونها أكثر من الماء والهواء، ويردونها كالماء والهواء، كل من أخذ نفسا وجدها كما يجد الإنسان الهواء، وكل من سار في طريق يجد كذلك الماء بإذن الله تبارك وتعالى إلا القليل. فكما قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم، هذه أعظم اليقينيات. فمن كان موقنا بشيء فليوقن بوحدانية الله وأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد. قضية التوحيد، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهذا دليل توحيد الألوهية، الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية، فهو وحده الذي فطر السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض. لا يمكن أن يقبل عقل إنسان أن هذه السماوات والأرض خلقت من غير شيء، ولا يقبل عقله بعد ذلك أن تصرف العبادة لغير خالقهما ولغير خالق العباد. إذا قررت وإذا قبلت أن هذه لابد لها من خالق، وقررت أن له صفات الكمال، فلا بد أن تقرر وتعتقد أنه لا يعبد سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. توحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية، توحيد الرب بأفعاله الذي تظهر هذه الأفعال ظاهرة جلية، آثارها ظاهرة جلية في الكون من هذه المخلوقات وهذه الصنعة المتقنة المحكمة وكل ما في السماوات والأرض من آيات. فهذا أعظم دليل على أنه وحده الذي يستحق أن يركع له ويسجد ويرجى ويخاف ويحب ويتوكل عليه ويخضع له ويذل ويرجى فضله وترهب عقوبته ويتحكم إلى شرعه. هذا توحيد الربوبية دليل توحيد الألوهية. قال تزلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وهذا الدليل الثاني وهو الرحمة والمغفرة والمحبة. فهذا دليل جربه الرسل، ذاقوا أعظم ما في الدنيا من لذة، جربوا كيف أنهم إذا ساروا إلى الله وقبلوا دعوته غفر لهم ذنوبهم، تلك الذنوب التي كانت ظلمات على القلوب لا تجعلها ترى حقائق هذا الوجود، لا تجعلها تدرك صغر الدنيا وحقارة الأرض وما فيها، وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. كانت هذه الذنوب تحول بين القلوب وبين خالقها وباريها وبين من فطرت على محبته والشوق إليه. فلما زالت الذنوب بالمغفرة التي غفر الله عز وجل زال أثرها، فإن القلوب وجدت أعظم ما يمكن أن يولد في هذا الكون، في هذه الدنيا أعظم ما فيها الشوق إلى الله ومحبته والرضا به ربا وإلها، ذاق طعم الإيمان. ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهو دليل كما ذكرنا جربه الرسل، جربوا طريق المحبة، لأن الذنوب حواجز تحجز القلوب، ران يرين عليها فلا ترى الحقائق ولا تشعر بها. فلما غفرت الذنوب واستجابت لدعوة الله التي يدعو عباده، وجدت القلوب شيئا جديدا لم تكن ذاقته من قبل، وعرفت الطريق إلى الله كما قال شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. عندما قال استغفروا ربكم خاطب ذكره سبحانه وذكر اسمه عز وجل الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين يقول ربكم، وأما عندما ذكر وده ورحمته فنسبه إلى ضمير المتكلم: إن ربي قريب، إن ربي رحيم ودود. وهكذا قال صالح عليه السلام: إن ربي قريب مجيب. جرب الطريق، عرف حب الله سبحانه وتعالى، ولذلك دعته الرسل إلى أن يستجيبوا لدعوة الله: يدعوكم ليغفر لكم. وهذا يرقق القلب، هذا يريد الله يريد بك الخير، الله يريد لك أن تغفر لك الذنوب، فاستجب لدعوته. الله عز وجل لا يريد لك الشقاء. الناس تظن أنها سوف تحرم إذا التزمت من لذات الدنيا، لا والله، بل سوف تضاعف هذه اللذات ما جربوا الطريق، لذلك يرفضونه ويبتعدون عنه. لو جربوه لذاقوا حلاوته، وعندما تخالط بشاشة الإيمان القلوب لا ترضى عنه بديلا. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى لو آمنتم يمتعكم متاعا حسنا، والله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا تعرض بين هذه الآية وبين قوله عز وجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن الذي لا يستأخر هو ولا يتقدم هو الأجل الذي في علم الله وهو في اللوح المحفوظ. وأما ما لم يكن لو كان كيف يكون فهذا أجل مسمى آخر عند الله عز وجل. علم الله سبحانه وتعالى أنهم لو آمنوا لمتعهم الله، كما قال سبحانه وتعالى عن قوم يونس: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فكان هذا أمرا مقدرا أيضا، والله سبحانه وتعالى كل شيء عنده مقدار، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو أنهم آمنوا لكان لهم مصير آخر، لو كان لكان لهم متاع إلى حين، إلى أجل مسمى عنده عز وجل. هنا بدأت تظهر حقيقة المرض، لماذا يرفضون الدعوة إلى الله؟ يرفضون الدعوة إلى الله عز وجل للحسد الذي في قلوبهم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. الحسد ذلك الداء المضاد. إن أنتم إلا بشر مثلنا، أنت تلمح من وراء ذلك حقيقة المرض. هم لم يصرحوا بأنكم لماذا أنتم الذين استفيتم اخترتم بالوحي دوننا. كان ينبغي أن يكون الوحي لنا وليس لكم، ما ليس لكم علينا فضل. كل هذه كلمات تدور حول ذلك الحقد والحسد، لأنهم في حقيقة الأمر هم أنفسهم أولى بالوحي وأولى بأن يكونوا هم الرسل. ألم تسمع لقول المشركين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ ألا ترى قول فرعون وهو يقارن بينه وبين موسى ليدلك على حسده لموسى، حيث قال عز وجل عنه: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يحسد موسى في الحقيقة، هو هذه المقارنة التي يعقدها فرعون، أنه ليس مع موسى مال كثير وفيه لسانه لثغة لا يستطيع أن يقول لا يبين، بل يقول لا يكاد يبين. إذا قد بين موسى فما المشكلة؟ ليس عندهم ملك مصر والأنهار لا تجري من تحته، وهو يشعر بأن الناس لم يعطوه حقه. فرعون يشعر بأن الناس لا تبصر جيدا، مع أنه ليل نهار ينادي، يرسل في البلاد من ينادي يا قوم أليس لي ملك مصر، ثم يقول أفلا تبصرون. أنتم مش شايفين ولا إيه؟ حسيتهم مش شايفين؟ يراهم لا يرون ما ينبغي له من التعظيم، ويرى القلوب قد التفت حول موسى قلوب المؤمنين وهو لا يقبل ذلك. فوجد طائفة من قومه تقبل هذا الاستخفاف وتطيعه على ذلك، فأهلكهم الله عز وجل. الغرض أن قولهم إن أنتم في قوله سبحانه وتعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما يدلنا على حقيقة المرض أنهم يحسدون الرسل على ما آتاهم الله من فضله، أنهم يريدون أن يكونوا هم أهل الوحي والرسالة، كما يقولها الكفرة لكل الرسل دائما، ويقولون أيضا للمؤمنين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ثم شبهة ثانية يحاولون بها الطعن في الرسل بعد أن فشلوا في الطعن في دعوتهم، عندما قالوا إن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، وبينت الرسل أن توحيد الله أعظم اليقينيات، حاولوا الطعن في الدعاة إلى الله عز وجل، فقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فكيف تتفضلون علينا. فالشبهة الثانية التي طرحوها هي أنهم خالفوا العادة والتقاليد، أنهم يريدون أن يغيروا دين الآباء، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. تغيير العادة والتقاليد هو أعظم جريمة عند الناس، أنهم يخرجون على ما كان عليه الآباء والأجداد، على تقاليد المجتمع الذي نشأوا فيه. فكانت هذه الشبهة الباطلة هي أعظم ما يكفر به كثير من أكثر الناس، كما كانت الشبهة التي كفر بها أبو طالب وظل على كفره مراعاة لها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأبو جهل وعبد الله بن أمية على رأسه يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مع أنه يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن دينه خير دين، ويقول له لأن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. النظم الموروثة والتقاليد التي نشأ عليها دين الآباء، التي مثل ذلك قال فرعون قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا دائما كل طاغية لا يقبل أن يكون هناك تغيير ولا تعديل للباطل الذي نشأ عليه، مع أنه ليس عنده دليل عليه ولا حجة لديه، وإنما هو مجرد التقليد الأعمى والعياذ بالله. فأتونا بسلطان مبين، الشبهة الثالثة، لم تأتونا بمعجزة، يريدون المعجزات المقترحة، يقترحون أن يجعل الصفا ذهبا، يقترحون ناقة تخرج من بطن الجبل، يقترحون أنواع من المعجزات تفصيل على قدر عقولهم مستخيفة، ومع أن البينات قد أتت والرسل قد وضحت، ولكنهم لن يقبلوا بينات، ولو أتى آلاف المعجزات فإنهم لا يؤمنوا كذلك. قد أتت الناقة لقوم صالح فهل آمنوا؟ قد رأى الناس معجزات موسى وعيسى، فرعون رأى بعينه السحرة يسجدون لأن عصا موسى التي تحولت ثعبانا قد أكلت كل ثعابينهم، هل آمن؟ رأى الآيات تلو الآيات، الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، رأى البحر ينفلق أمام عينيه بضربة من عصا موسى، هل آمن؟ لا يؤمنون مع ولود السلطان المبين الذي يزعمون أنه إن حصل إن أتى قبلوا وآمنوا. هؤلاء لا يؤمنون أبدا، نوعية خبيثة، مرض في القلوب. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، نعم هذه حقيقة نقررها، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا محاولة علاج لداء الحسد، أن ينظر الإنسان إلى من الله وفضله، هو الذي قسم سبحانه وتعالى، هو الذي أعطى عز وجل، فإذا من الله عز وجل على عبد فلماذا تعترض أنت على من الله، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالجواب أنها رحمة من الله، هو الذي اختص برحمته من شاء سبحانه وتعالى، فلماذا يكون الحسد والحقد؟ قال عز وجل عن الرسل وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. لا، ما كان لنا أن نأتي بآية ومعجزة إلا بأن أذن الله في ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعظم سلاح يستعمله أهل الإيمان أنهم يتوكلون على الله عز وجل، وهذا هو الواجب الذي لا ينفك عنه وقت، ويتأكد عندما تشتد الأمور، ويتأكد عندما تزداد المحن التوكل والاستعانة، كما قال سبحانه وتعالى عن قول فرعون مهددا، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أعظم وجه به أهل الإيمان هذه المحن وهذه الكروبات. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر كما سيأتي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقدم الجر والمجرور وعلى الله للاختصاص والاهتمام، أي على الله وحده، كما قدم المفعول في إياك نعبد وإياك نستعين للاختصاص والاهتمام، أي نعبد وحده ونستعين به وحده، ولأننا نهتم بهذا الأمر أعظم اهتمام. وكما قال مؤمن آل فرعون عندما دعا قومه صراحة إلى الله، قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والتوكل على الله عز وجل درجات، منه التوكل على الله في أمر الرزق، وهذا توكل الطيور والبهائم والكائنات. ولو توكل بنو آدم على الله عز وجل حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتغدو بطانا. وهذا توكل ربما توكل عليه فيه الكفرة والعصاه والفسقة، وتوكل المؤمنين أعظم، فهم يتوكلون على الله عز وجل في طاعته، يتوكلون على الله في توفيقه لهم أن يعينهم على مرضاته وأن يبعدهم عن معصيته، موقنين لأنهم لا يهتدون إلا بهديهم الله، يتوكلون عليه في أن يصلوا بسلام إلى دار السلام، توكلون على الله عز وجل في أن ييسر لهم دخول الجنة. وتوكل الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاصة أتباعهم توكلهم على الله عز وجل في نصرة الدين وهداية الأمم واستخراج من يعبده لا يشرك به شيئا من بين ظلمات الكفر والفسوق والعصيان. الله عز وجل جعل هذا أعلى التوكل، توكل على الله لأجل نشر عبادته في الأرض كلها. ليس فقط تتوكل على الله في خاصة نفسك لكي تعبد الله سبحانه وتعالى أنت في نفسك، بل تتوكل على الله عز وجل لكي يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. الله عز وجل ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله عز وجل هو الذي نتوكل عليه في ذلك سبحانه وتعالى، لتبقى دعوة الحق قائمة نتوكل عليه في ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، كيف لا نتوكل عليه وقد جربنا طريق الهداية؟ هدانا الله عز وجل إلى توحيده ومعرفته ومحبته، فكيف بعد ذلك لا نتوكل عليه؟ كيف لا نتوكل عليه وقد علمنا فائدة التوكل وثمرته حتى ولو انغلقت الأسباب كلها؟ بل الحقيقة أن التوكل أكمل ما يكون وأتم ما يكون عندما تنعدم الأسباب. وتأمل توكل موسى صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله سبله، الذي هداه الله عز وجل إلى ما أراد عندما يتراءى الجمعان، ويقول أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. توكل عظيم، إن لا أسباب بالمرة، العدو قد حضر أكد أصحاب موسى أنهم مدركون، قال كلا، يقين بالله، توكلا عليه سبحانه، ثقة به عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأعلى منه توكل إبراهيم عليه وعليه الصلاة والسلام وهو يلقى في النار ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في الأثر الإسرائيلي وهو نفس معنى الحديث الصحيح الذي في البخاري عن ابن عباس أن جبريل لقي إبراهيم في الطريق في الهواء وهو في الطريق إلى النار فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فلا. نعم، نتوكل على الله بلا أسباب، وهو في لحظات سوف يسقط في النار، ولذا كان الجزاء من عنده عز وجل، ليس بسبب مخلوق من المخلوقات، ليس بسبب ريح هبت فأفاض النار أو ملك أخذ إبراهيم فأنقذه أو ما نزل من السماء فجعلت هذه النار ساكنة مطفأة باردة، لا، بل بأمر منه عز وجل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله عز وجل بكلامه عز وجل أنقذ إبراهيم. وأعظم منه توكل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له صاحبه وهو في الغار يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، فيقول له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. ما ظن يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا. توكل عظيم، التوكل على الله عز وجل عندما تنعدم الأسباب، الأسباب من الناس والأسباب من النفوس، نفوسنا عاجزة ضعيفة لا أسباب فيها، تيأس من نفسك كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا يأس من النفس، عجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في أن يؤمن عمرو وأبو طالب وبذل الجهد في ذلك وما آمن أبو طالب. إنك لا تهدي من أحببت، يأس من النفس، لا تهدي أحدا أنت وأنت بالأولى من ذلك، أنك لا تهدي أحدا ولا تملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فكيف تملك لغيرك؟ وتيأس من الناس كما قال عز وجل حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أجأس من النفس وليأس من الناس، أجأس من الأسباب، ولا ييأس المؤمن من رحمة الله أبدا، يبقى التعلق برحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت إذا حصل هذا التوكل العظيم جاء الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. قالوا ولنصبرن على ما آذيتمونا. التوكل والصبر واجب الوقت في كل حين، هذه عبادات لا ينفك عن المؤمن. ولنصبرن على ما آذيتمونا، نعم هذا هو الواجب، استعينوا بالله واصبروا. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. بهذا تنال الإمامة في الدين، لا بمجرد العواطف الغير منضبطة ولا بحسابات عقول قاصرة ضعيفة تدرك الأسباب المادية دون المن الإلهي الذي يمن به على من يشاء ويفتح به أبواب الخير لمن يشاء سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولنصبرن على ما آذيتمونا. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لابد من اليقين الذي هو ثمرة التوكل على الله عز وجل، ثمرة الإيمان الصادق، لأن وعد الله عز وجل لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولنصبرن على ما آذيتمونا. الأذى وارد، الأذى لا بد أن يرده من يسير في طريق الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الصبر، ولا يجوز أن ينفك المؤمن عن الصبر والثبات حال من الأحوال. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، تأكيد جديد على أهمية الجمع بين الصبر والتوكل على الله، وسوف يجعل الله من ذلك أوسع الفرج بفضله عز وجل. انتقلت المواجهة إلى مرحلة أخرى، مرحلة التهديد إن لم ترجعوا عن تلك الدعوة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لابد أن تقولوا مثل ما نقول، لا تخرجوا عنه قيدا ولا، لابد أن ترددوا ما نردد، لا تقولوا غير ذلك ولو كان من عند الله، ولو أتيتم عليه بآلاف الأدلة، لا تتكلموا بغير ما نتكلم، ولا تدينوا بغير ما ندين، وإلا فهي أرضنا ملكنا سوف نخرجكم منها. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لكن هؤلاء لا يدركون هذه الحقيقة، مع أنهم لو فكروا فيها، لو فكروا فيما كان عليه أجدادهم وفيما يكون عليه أبناؤهم من بعدهم، لعلموا أن الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده. فالله سبحانه وتعالى الأمر أمره، والأرض أرضه، والعباد عباده، والله سبحانه هو القاهر فوق عباده، وليس العباد بعضهم بقاهر فوق بعض. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. تلمس فيها الغرور والإعجاب بالنفس والكبر والتسلط والبغي والعياذ بالله، أو لتعودن في ملتنا. قال عز وجل: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قسم من الله عز وجل، لام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة تدل على ودي القسم. أقسم الله عز وجل أن يهلك الظالمين، وهو والله لابد أن يقع، لابد أن يهلك الله عز وجل الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. فالأرض له سبحانه وتعالى، هو وعد أن يرثها عباده المؤمنون. قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن لمن يكون ذلك؟ ماذا يراد منا؟ ذلك لمن خاف مقامي. لا بد أن نخاف الله عز وجل وحده، وخوف مقام الله سبحانه وتعالى فسر بمعنيين: خوف مقام الرب على عبده بالاطلاع ثم بالحساب يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، ويحاسبهم على ذلك. فإذا خاف العبد مقام الله عز وجل عليه بالاطلاع والمراقبة والمحاسبة اتقاه وعمل بطاعته. والتفسير الثاني: ذلك لمن خاف مقامي، أي مقام العبد بين يدي ربه، مقام العبد بين يدي ربه يوم القيامة. والتفسيران متلازمان، فإن الاطلاع والمراقبة يقتضي المحاسبة، فالعبد يقف بين يدي الله عز وجل، وهذا هو الذي ينبغي أن نخاف منه، لا يجوز أن نخاف غير الله. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وكلا الخوفين واجب، خوف مقام الله وهيبته ورهبته، وخوف وعيده وعقابه وعذابه. لسنا كما يقول الزنادقة: اللهم إن كنت أعوذك خوفا من النار فأدخلني فيها، نعوذ بالله نعوذ بالله، ولكننا نخاف وعيد الله، نخاف وعيد الله، ولذلك نعمل لليوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا الخوف منه وحده لا شريك له. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا. استفتحت الرسل، طلبت الفتح، طلبت الفصل والحكم، دعت الرسل، دعت أن يفصل الله عز وجل بينهم وبين قومهم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الدعاء من أمضى الأسلحة إن لم يكن هو أمضاها وأقواها وأعظم سبيل للنصر بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. هكذا يكون نصر الدعاء، ويكون فتح الأبواب المغلقة بالاستفتاح. نستفتح الله عز وجل، ندعوه أن يفتح، أن يحكم، أن يفصل في هذه الخصومة التي وقعت، في الخلاف بين منهج الحق ومنهج الباطل. الله عز وجل يفصل، وفصله وحكمه الحق والعدل. فعند الاستفتاح خاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وإن كان الأمر قد يتأخر قليلا، لكن لا بد وأن يقع. قال عز وجل: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيل، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذن الاستقامة أجيبت الدعوة، متى وقعت الإجابة؟ بعد مدة، ولكن الواجب أن تستقيم. استقيمة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تبتعد عن الطريق الحق إلى سبل الضلال، فضلا عن أن تكون ممن لا يعلم. أنت أيضا لابد من العلم، ولابد من الاستقامة والعمل بهذا العلم، ولابد من عدم الركون إلى من ظلم، وعدم متابعة سبيل الذين لا يعلمون. مع الاستعانة والصبر والاستقامة والإيمان والعمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له يكون الفرج. وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار. والجبار الذي يجبر الناس على إرادته هو دون التزام بشرع الله سبحانه وتعالى، دون أن ينظر في أمره هذا الذي يأمر الناس به ويريد أن يجبرهم عليه، أهو موافق لدين الله أم لا. فهذا الذي يسمى جبارا وإذا امتنع عليه شيء امتنع منه أحد قتله، ولذلك يكون الجبار الذي يسفك الدماء وينتهك الحرمات ليجبر الناس على إرادته الباطلة المحرمة المخالفة لشرع الله. يخيبون دائما والله، فخاب كل جبار عنيد، لأنه عاند شرع الله بعد أن وضح له الحق وعلم أن ما جاء به الرسل الحق، ومع ذلك فهو يحاربه ويعانده. قال تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. والعياذ بالله، من ورائه يعني أمامه تنتظره جهنم، والعياذ بالله، ويسقى من ماء صديد، ماء عصارة أهل النار، ظروف أهل النار، صديد أهل النار الذي يسقونه، والعياذ بالله، يتجرعه ولا يكاد يسيره إذا قرب ذلك الإناء الذي فيه صديد من وجهه فإنه يشمي وجهه، والعياذ بالله، وتسقط فروة وجهه فيه، ومع ذلك يسقاه رغما عنه، يتجرعه، لا يكاد يمر من حلقه، يتألم في كل جزئية من جزئياته، يعذب بكل أنواع العذاب. الناس تسقى لكي تبرد ما في أجوافها من حرارة، وهذا يسقى ليزداد عذابا، يتجرعه ولا يكاد يسيره. ويأتيه الموت من كل مكان. أسباب الموت تأتي، اللحظات الشديدة جدا على الإنسان هي لحظات الانتقال من الحياة إلى الموت. يأتيه الموت والموت حاضر، وهذا على الدوام في هذا الكرب، والعياذ بالله. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أخي صاحب السيارة النقل 4 3282 اسكندرية، سادة الطريق، الساعة سيارات الناس محبوسة أمامها، الأخ يطلع طوعا يشيل السيارة. ومن ورائه عذاب غليظ، نعوذ بالله من ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى حبوط أعمال الكفار والعياذ بالله، وأنها في الدنيا والآخرة كرمان اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. حبوط العمل وذهابه وضياعه وانتهاؤه بالكلية والعياذ بالله. ففي الدنيا لم يخطبوا أعراضهم، وفي الآخرة كان العذاب الأبدي والعياذ بالله. ذلك هو الضرر الواحد. نسأل الله عز وجل من عزة الإسلام والمسلمين ودين الشرك والمشركين ودبر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين وسبب الضلالة والبعث السوء. اللهم من أرادنا من الإسلام والمسلمين في سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواسنا ما احتيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا في فتنة القوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، انكر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك مطواعين، لك رهابين، اليك منيبين مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حبتنا، وثبت حجتنا، واجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد السنتنا، واسر سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم انا نعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ من ناصيته. اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ من ناصيته. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، انت الاخر فليس بعدك شيء، انت الظاهر فليس فوقك شيء، انت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يعني نعتذر نسبح له فيها بالغدو والاثار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال. من المؤمنين